يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الصيام الجزء الثالث، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والداعية أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. إخواني الكرام، أحبابي في الله، نكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة التي ابتدأناها من لقاءين تحت عنوان من أحكام الصيام، وهذا هو الدرس السادس في هذه السلسلة الطيبة المباركة بأمر الله، التي أسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة طيبة مباركة خالصة لوجهه الكريم. أحبابي في الله، تحدثت عن تعريف الصيام وعن حكم الصيام وعن حكم من ترك صيام رمضان بلا عذر، ثم تحدثنا عن فضل الصيام وعن فضل شهر رمضان. أبدأ مع حضراتكم بأمر الله في هذا الدرس وفي هذا اللقاء مع المبحث السادس من أحكام الصيام تحت عنوان أقسام الصيام. نحن بعد أيام نستقبل شهر رمضان، الله عز وجل فرض فيه عبادة الصيام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب في الآية يعني فرض عليكم الصيام، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام. انت يا رب، قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر من الله عز وجل بصيام رمضان. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. طب إيه هي أقسام الصيام؟ الصيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صيام واجب، وصيام تطوع، وصيام منهي عنه. ندرس فقه، يعني عايزك تصحصح وتركز، بس هتتعلم احكام الدين من خلال دراسه الفقه. يعني ايه الصيام واجب؟ الصيام الواجب هو ما طلبه الشرع على سبيل الالزام. لان خد بالك، انت لو جيت تدرس في اصول الفقه يقول لك عندنا الاحكام خمسه. في اصول الفقه يقول لك الاحكام في الدين خمسه: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. يعني ايه يا عم الشيخ؟ اسمع مره شيخ بيتكلم في الفتاوى يقول لي: العمل ده واجب. يعني ايه واجب؟ ما انا فاهمني يعني ايه واجب. ولا واحد تاني يقول: العمل ده سنه ولا مستحب ولا مندوب. الثلاثه بمعنى واحد. يعني ايه مندوب؟ يعني ايه سنه؟ يعني ايه مستحب؟ فهمني. وواحد تالت يقول: العمل ده حرام. يعني ايه حرام؟ ما تفهمني. ولا واحد رابع يقول: العمل دوت مكروه. يعني ايه مكروه؟ ولا واحد تاني يقول لك: مباح. يعني ايه مباح؟ فهمني. عايز اعرفك ان عندنا في اصول الفقه خمس احكام. لما تسمع شيخ في خطبه او في درس او اي عالم من علماء اللي بيلقي الفتاوى يقول لك: يجب كذا او واجب كذا او مستحب كذا او حرام كذا او مكروه كذا، لازم تعرف يعني ايه واجب ويعني ايه مستحب ويعني ايه مكروه ويعني ايه حرام ويعني ايه مباح. اولا، الواجب ايه هو؟ صلى على رسول الله. لازم تركز. الواجب هو ما طالبه الشرع. طالما قلت الشرع يبقى قال الله وقال رسول الله، يعني ما جاء في الكتاب والسنة. هو ما طلبه الشرع على سبيل الإلزام، واجب لازم تعمله، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذا فعلته تثاب تاخد حسنات، وإذا تركته تأثم وتعاقب. زي إيه؟ اديني مثال. زي الصلاة واجبة، زي الصيام واجب، زي الحج للمقتدر والمستطيع واجب، زي بر الوالدين واجب. يبقى لما بقول لك الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وطلبه الشرع على سبيل الالزام، عرفنا معنى الواجب؟ عرفناه؟ يعني لازم تعمله، عملته تاخد حسنات وثواب، سبته تأس. يبقى ده تعريف الواجب. الحكم الاول، الحكم رقم اثنين، المستحب او السنه او المندوب. قال لك ده ما طلبه الشرع لكن ليس على سبيل الالزام. يعني استحبه الشرع، استحب ان انت تعمله، لكن ما فرضوش عليك انك لازم تعمله، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. زي ايه؟ اديني مثال يا عم الشيخ. زي الصوم الاثنين والخميس في غير رمضان، اقول لك ده سنه مستحب مندوب، لو عملته تاخد ثواب، ما عملتوش ليس عليك شيء. صليت على رسول الله. زي ايه كمان؟ زي صلاه النافله، تصلي قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر اربعه وبعد الظهر اثنين، وتصلي بعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين. كل ده صيام ايه؟ كل دول حكم عندنا مستحب، يعني ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. عملته تاخد ثواب، سبته ما بتاخدش شيء، يبقى ده اسمه المستحب او المندوب او السنه. طيب الحكم رقم ثلاثه الحرام، قال لك ده بقى ما طلب الشارع النهي عنه، يعني ما نهى عنه الشارع على سبيل الإنسان، يعني ما تعملوش. صلى الله رسول الله، هو ما نهى اللي هو الحرام بقى، ما نهى عنه الشارع اللي هو الشرع يعني، لكن على سبيل الإنسان، يعني نهاك انك تعمله. زي ايه يا عم الشيخ؟ زي السرقه حرام، زي الزنا حرام، شرب الخمر حرام، يبقى ده نهى عنه الشرع على سبيل الإنسان ما تعملوش. طب اللي يعمله يعاقب فاعله عكس الواجب، ويثاب تاركه لله. ويثاب تاركه، يعني واحد قادر يزني بس مش عايز يزني لله، خايف من ربنا، يبقى ايه؟ يثاب. طب اللي يزني يبقى يعاقب فاعل وهكذا. ده معنى ايه يا جماعه؟ ها؟ ما انتش معايا، اللي حرام ربنا يفتح عليك. طيب ناخد بقى الحكم رقم اربعه اللي هو المكروه. لما اقول لك يكره كذا او العمل كذا مكروه، يعني ايه مكروه؟ قال لك هو ما نهى عنه الشرع لكن ليس على سبيل الالزام ولا يعاقب فاعله، يعني لو واحد عمل المكروه مش هيعاقب، ولكن يساب تاركه لله. اديني مثال، اديك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الثوم والبصل عند الصلاه، قال لك من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا، يعني ما تجيش تصلي. طب لو انا اكلت ثوم وبصل وجيت صليت يا عم الشيخ، اقول لك هنا انت عملت مكروه. عملت مكروه يعني حاجه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بس مش على سبيل الانسان، مكروه مش هتحصل. لكن لو سبتها لله تساب الاعمال بالنيات، يبقى ده الحكم رقم اربعه. الحكم رقم خمسه بقى، الحكم رقم خمسه قال لك ده اسمه المباح في الشرع. يعني مباح؟ زي الاشياء التي فعلها وتركها سواء، لا طلبها الشارع ولا نهى عنها الشرع، فعلها وتركها على حد سواء. زي الاكل، الشرب، النوم، كل دي امور مباحه. الجلوس، الوقوف، كل دي امور مباحه. فهمت يعني ايه بقى الامور الخمسه او الاحكام الخمسه في الشرع؟ واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. هنا بقى الصوم بيحتل كم ركام حكم من هذه الاحكام الخمسه. قال لك الصيام منه ما هو واجب، ومنه ما هو تطوع مستحب، ومنه ما هو منهي عنه، منه المكروه ومنه الحرام. صلى على رسول الله. يعني انت عايز تفهمني ان في صيام حرام؟ اقول لك في صيام حرام. في واحد لو صام حاجه معينه حرام عليه. وفي صيام واجب؟ في صيام واجب يعني لازم تعمله. وفي صيام مستحب؟ في صيام مستحب. نبدا بقى بالصيام الواجب. ركز معايا كده، ايه هو الصيام الواجب؟ واحد يقول لي يا عم الشيخ ما احنا عارفين ان صيام رمضان واجب، هو في حاجه واجبه ثانيه غير رمضان؟ فواحد يقول لك كده، يقول لك هو رمضان واجب بس، وفي حاجه ثانيه غير رمضان واجبه؟ في صيام واجب غير رمضان. صلى على رسول الله. الصيام الواجب اول حاجه ايه؟ رمضان، دي باتفاق، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، والنبي قال وصوم رمضان، كده صليت على رسول الله. طيب ايضا من الصيام الواجب صيام القضاء. يعني ايه القضاء؟ امراه حائض او نفساء فطرت في رمضان 3 4 ايام، هنا كده وجب عليها ان هي ايه؟ تقضي الاربع ايام دول بعد ايه؟ بعد رمضان. هنا الصيام ده نسميه صيام ايه؟ مش معاك. قضاء واجب ولا ايه؟ واجب. صليت على رسول الله. يبقى صيام القضاء ايه؟ واجب. واحد مرض في رمضان، نسال الله لنا ولكم العافيه، وتعب يومين ثلاثه واضطر ان هو يفطر، وربنا رخص للمريض والمسافر ان يفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. واحد مسافر وتعبان في السفر ففطر، هنا تقول له انت فطرت يوم ولا اتنين بسبب المرض او السفر، اصبح أصبح القضاء عليك إيه؟ واجب. يبقى من الصيام الواجب واحد صيام رمضان اللي هو يسال فعله ويعاقب تاركه، اتنين صيام القضاء، طب اللي يفطر في رمضان لعذر زي سفر أو مرض أو امرأة حيضة أو نفساء ويترك القضاء، هنا نقول أنت تركت الصيام واجب وإيه؟ وتأثم. رقم ثلاثة من الصيام الواجب صيام النذر. يعني إيه النذر يا عم الشيخ بقى؟ خد بالك، أنا قلت لله علي إن أنا صوم في شهر ذي القعدة اللي جاي ده أربعة أيام، ده اسمه الصيام إيه؟ ده أنا نظرت إن أنا أصوم في شهر ذي القعدة إيه؟ ثلاث أيام أو أربعة أيام. هنا بقى لو دخل علي ذي القعدة وما صمتش يبقى أنا تركت واجب ولا مستحب يا جماعة؟ واجب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: من نظر أن يطيع الله فليطع أمره، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. واحد قال نذر عليا إن أنا هصوم خمس أيام في شهر من الشهور، مثلا في شهر أكتوبر، في شهر رجب، في شهر المحرم، لله علي أن أنا أصوم. هنا نقول له وجب عليك الإيه؟ الصيام. ترك الصيام يأثم، لأن هنا بنسميه الصيام واجب اللي هو صيام النذر لحديث النبي: من نظر أن يطيع الله فليطع. بالظبط برضه صح. ليه؟ لله علي أن أنا هضحي العيد الجاي، نظر خلاص إن هو يضحي، يبقى واجب عليه الإيه؟ الخير، عين الخير، سنة مؤكدة، بس هو نظر. وخد بالك النذر بسرعة كده برضه، النذر على ثلاث أقسام: في نذر مستحب ان انت تقول لله علي ان انا اصلي الليل 11 ركعه، دي نذر مستحب. وفي نذر مكروه، والنذر المكروه اللي هو المشروط. الناس بتتعامل مع ربنا بسوء ادب، ازاي؟ يا رب لو نجحت ابني في الثانويه العامه هذبح عيد. طب ولو ما نجحتوش مش ذبح لك حاجه؟ ينفع نتعامل مع ربنا بالصوره دي؟ ينفع؟ فما تشترطش على ربنا. يا رب لو ابني دخل كليه الطب هطلع 10,000 جنيه لله، لا، لا، اسمه نذر مشروط محرم مكروه، وفيه سوء ادب مع رب العباد سبحانه وتعالى. ما تشترطش على الله عز وجل. ومع ذلك من نظر ان يفعل شيئا مقابل شيء وحدث هذا الشيء وجب عليه النذر. يعني واحد قال مثلا لو ابني دخل كليه الطب هذبح عيد، مع ان النذر لا مكروه وما لانه اشترط على الله، بس لو ابني دخل كليه الطب يبقى ايه؟ واجب عليه هو ايه؟ يذبح العيد. صليت على رسول الله وهكذا. يبقى ما ينفعش انك تنظر بشرط، لان النذر بشرط سوء ادب مع الله. النذر رقم ثلاثة نذر الحرام، بمعنى واحد بيقول نذر ربنا، نذر لله ان هو يعصيه. مثلا واحد مريض، لو ربنا شفاني واعطاني القوه وقابلت فلان ده هقصر دماغه، نذر علي ان انا لو شفته هقصر دماغه. هنا اقول له حرام عليك، ده نذر حرام. وهنا بقى نقول له الواجب عليك النذر ولا مش واجب يا جماعه؟ نقول له لا، لان النبي قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصي. صليت على رسول الله. طيب يبقى هنا اول نوع من انواع الصيام الواجب صيام رمضان، اثنين صيام القضاء، ثلاثه صيام الايه؟ النذر، اربعه من الصيام الواجب صيام الكفاره. يعني ايه كفاره؟ طبعا معروفه كفاره اليمين 3 ايام، ولا كفارة القتل الخطأ 60 يوم، ولا كفارة الظهار لأجل المرض، ولا كفارة من أفطر، لا مش أفطر بقى في رمضان، إن هو جامع زوجته في نهار رمضان، إن هو يصوم 60 يوم. هنا نقول له صيام الكفارة ده واجب عليك، لو تركته تأثم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يأخذكم بالله في أيمانكم ولكن يأخذكم بعقاتكم الأمان، فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين أو سكن مطعمها لكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. يبقى هنا بيقول واحد حلف على حاجة، واحد قال والله العظيم ما عدت داخل بيت عم فلان مثلا، وبعدين تاب وعرف إن دي قطيعة رحم، عايز يدخل بيت عمه، نقول له ادخل بيت عمك وكفر عن ايمانك بالايه؟ بصيام 3 ايام، اذا كنت لا تستطيع اطعام المساكين 10 مساكين او ان تكسو 10 مساكين. صليت على رسول الله. يبقى هنا بيقول يا جماعه الخير، بيقول ان صيام الكفاره يدخل في حكم الوجوب، وبالظبط زي الصوم الايه؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم هن امهاتهم ستين يوم، فمن لم يجد فصيام ستين يوما، ان هو صوم ستين يوم. هنا نقول له الكفاره دي طب بالظبط برضه زي اللي قتل خطا، خدت بالك؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، خدت بالك؟ يبقى كل ده يا جماعه الخير كل ده اسمه الصيام ايه؟ واجب. يعني ايه واجب؟ يساب فاعله وايه؟ ويعاقب تاركه. نراجع بقى مع بعض كده. يبقى اول نوع او اول قسم من اقسام الصيام صيام الواجب. زي ايه؟ واحد صيام رمضان، اثنين صيام القضاء، ثلاثة صيام النذر، أربعة صيام الكفارة. كل ده اسمه صيام واجب. لو انت يا مسلم وقعت في حاجة من الأربعة دول واجب عليك الصيام، عليك كفارة، عليك قضاء، عليك نذر. صيام رمضان واجب عليك، طردت واحد من الأربعة دول تحسن. يبقى ده القسم الأولاني من أقسام الصيام. تعال ناخد القسم الثاني من أقسام الصيام وهو صيام التطوع. يعني ايه التطوع؟ المستحب. يعني ايه المستحب؟ يعني المندوب، سنة، يستحب انك تصومه. يعني ايه عم الشيخ برضه وضح؟ يعني لو صمته تاخد ثواب وبيكتب لك حسنات وليك فضل. طب لو ما صمتوش يا عم الشيخ ما عليكش شيء، ما عليكش اي شيء، ما عليكش اسم، لا ما عليكش اسم. يعني مش هتدخل النار؟ لا مش هتدخل النار. والصيام المستحب كتير بقى، صلى على رسول الله. واحد صيام الاثنين والخميس، نصلي على رسول الله. انا هذكر الدليل واحد مع ان الادله كثيره بس عشان الوقت. عند ابي داود صحيح الالباني من حديث اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. يبقى صيام الاثنين والخميس يا جماعه ها واجب؟ واجب. يبقى مستحب. لو صمت الاثنين والخميس، لو انت صمت الاثنين والخميس تاخد ايه؟ ثواب. طب لو ما صمتش ما عادش شيء. صليت على رسول الله بقى الصيام المستحب. طيب طبعا مش هطول بقى. اثنين من الصيام المستحب صيام ثلاثة ايام كل شهر عام، كل 13 و14 و15 بنسموهم الايام البيض، الايام القمرية، تصومهم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من كل شهر ثلاثة أيام. ليه بقى؟ ركز معي. فإن الحسنات بعشر أمثالها، ذلك مثل صيام الدهر. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. يعني أعمل الشيخ مش ربنا بيقول من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها؟ طب أنا لما أصوم يوم بعشر وأقوم أصوم اليوم رقم اثنين عشر، عشر عشرة عشرين، وأقوم أصوم رقم ثلاثة ثلاثين يوم، الشهر كله 30 حسنة الشهر كله. لما اعمل كده في الشهر كله يبقى انا صمت السنة ايه؟ كلها. طب هما والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو ذر بيقول اوصاني خليلي او ابو هريرة بالصيام بثلاث، صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. وفي حديث ابي ذر وحديث التلميذ صحيح الشيخ الالباني النبي حدد الثلاث ايام دول، قال يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم 13 و14 او 5 و15، يبقى 13 و14 و15. يبقى اول حاجه من الصيام المستحب صيام الاثنين والخميس. اثنين من الصيام المستحب صيام ثلاثة ايام كل شهر 13 و14 و15. ثلاثة من الصيام المستحب المندوب السنة صيام ستة ايام في شوال، صلى على الحبيب. قال رسول الله، والحديث عند مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال من صام رمضان ثم اتبعه بستين من شوال كان كصيام الدهر كله. وذلك برضه بان الحسنة بايه؟ بعشرة أمثال. 30 يوم في 10 ب 300، و6 أيام في شوال ب 60 يبقى 360، ما يقرب من إيه؟ من السنة. من السنة. طب يا عم الشيخ، طيب النبي قال له صوم 6 أيام في شوال، أصومهم تاني يوم العيد على طول؟ ينفع. طب يا عم الشيخ أنا عايز أصومهم الست أيام الأخرى، ماشي. طب أنا عايز أصومهم اثنين وخميس، ماشي. أي 6 أيام من شوال على الراجح من أقوال العلماء. أي 6 أيام في شوال. لو هتصوم يوم ويوم هتصوم متفرقين، هتصومهم ورا بعض الستة كده صح وكده صح وكده صح. المهم قبل 29 شوال أو قبل 30 شوال تكون مخلص الستين. صليت على الحبيب. أربعة من الصيام المستحب الصيام يوم وفطر يوم، والنبي صلى حديث عبد الله بن عمرو أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود فتح الله عليه، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ده مستحب برضه، يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. خمسة من الصيام المستحب الصيام يوم عرفة لغير الحاج، لغير مين؟ الحاج ما يصومش عرفة، إنما اللي ما بيحجش مش هيعرف يوم عرفة مستحب له إن هو يصوم يوم عرفة، بل هذا يعني من المستحب يعني المؤكد، ليه؟ لأن له فضل. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصيام يوم عرفة، كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني سبحان الله تصوم يوم واحد ربنا يغفر لك ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاية كمان. صيام يوم عرفة تسعة ذي الحجة، تسعة ذي الحجة هو ده يوم عرفة، وسمي بيوم عرفة لأن الحجاج يقفون فيه على عرفة. أيضا ستة من الصيام المستحب الصيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء ويوم عاشر محرم، والنبي سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. يبقى صيام يوم عاشوراء ربنا بيغفر به السنة فاتت، وبعض العلماء قال يستحب الصيام يوم قبل عاشوراء اللي هو تسعاء، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم يوم عاشوراء لما ذكر أن اليهود تصومه أراد أن يخالف اليهود قال لئن بقيت أو إن حييت إلى العام المقبل لأصومن يوما قبل أو يوما إيه بعده، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا العام الذي حد له أن يصوم اليوم الذي قبله. زي العلماء اختلف قال طب نصوم يوم عاشوراء بس زي ما النبي عمل، فمن العلماء قال ذلك، ومنهم من قال لا نصوم يوم قبله لأن النبي نوى أن هو يعمل كده صلى الله عليه وسلم. سبعة من الصيام المستحب كثرة الصيام في شهر الله المحرم، كل ده صيام مستحب. خذ الدليل عند مسلم من حديث أبو هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله المحرم. تكسر من الصيام في شهر المحرم أفضل الصيام عند الله، وطبعا في شهر الله المحرم إيه؟ عاشوراء تسوعة وفي 13 14 15 اكثر من 2 و 5 اكثر من الصيام في يوم في شهر الله المحرم. تسعة من الصيام المحبة الاقصار من صيام شعبان، ليه؟ لان السيده عائشه رضي الله عنها قالت الحديث في الصحيحين ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، قالت وما رايته في شهر اقصر منه صياما في شعبان، كان النبي يكسر من شهر شعبان. ولذلك لو جيت تبص في الصيام المستحب تلاقي اكثر شهرين يستحب الصيام في إما مستحب، ما بتكلمش بقى على الوجوب، ولو اتكلمنا على الوجوب هو شهر واحد اللي هو رمضان، انما بقول المستحب اكثر شهرين ايه؟ محرم، لان النبي قال افضل الصيام بعد الفريضه، وشعبان لان النبي كان بيكسر فيه دون سائر الشهور. صليت على رسول الله. وطبعا مساله النصف الثاني من شعبان لما اتكلمنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان العلماء اجابوا، بعض العلماء قالوا الحديث ده ضعيف اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ومنهم من قال من كانت له عاده الصيام اثنين وخميس فليكمل ولا ينسحب عليه هذا الحديث اللي هو ايه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ده لمن اراد ان يبدا الصيام في شعبان بعد ايه بعد نصف شعبان، والجمهور جوز صيام النصف الثاني من شعبان. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك. ايه هو اليوم الشك بقى؟ يوم الشك ده هو اليوم اللي شكنا فيه هل هو اخر شعبان ولا واحد رمضان؟ بنيجي ليله 30 رمضان بنيجي يوم 29 بالليل ونبص على الهلال لقينا الهلال ظهر يبقى بكره واحد رمضان، لقينا الهلال ما ظهرتش يبقى بكره ايه؟ 30 شعبان. اليوم ده اسمه صيام يوم الشك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي كما عند البخاري ومسلم ليتقدمن احدكم رمضان بالصيام بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. لو راجل له عاده خلاص يصوم، انما واحد يجي يتصبر كده يقول لك انا اصوم اليوم اللي قبل رمضان ولا اليومين اللي قبل رمضان ولا يقف. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عشره من الصيام المستحبه الاكثار من الصيام في عشر ذي الحجه، افضل ايام الدنيا كما قال عنها النبي محمد اقسم بها ربنا في القران وليال عشر، هنا العلماء بيقول يستحب الإكثار في عشر ذي الحجة، لأن الصيام من العمل الصالح، والنبي قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فإن من هذه الأيام، والصيام من العمل الصالح. بل هناك حديث عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا عند أبي داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. كان رسول الله صلى الله عليه يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. يبقى هنا النبي ورد إن هو كان بيصوم تسعة إيه؟ ذي الحجة، منها يوم عرفة اللي هو تسعة ذي الحجة. خدت بالك؟ يبقى هنا مستحب الصوم تسعة ذي الحجة. واحد يقول لي طب ما في حديث للسيدة عائشة صلى الله على رسول الله، أنتوا معايا ولا تكتب؟ في حديث السيدة عائشة بتقول كان رسول الله أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. ألا يعني حفصة قالت النبي كان بيصوم تسعة ذي الحجة، والسيدة عائشة بتقول ما رأيتش النبي بيصوم العشر أيام دول أصلا. ألا يعني نقدم كلام حفصة ولا كلام عائشة؟ اجمعوا بين القولين يا عم الشيخ. العلماء جمعوا بين القولين بأقوال، فمنهم من قال السيدة حفصة قالت النبي كان بيصوم تسعة ذي الحجة على سبيل الاستحباب، والسيدة عائشة نفت إن النبي كان بيصوم عشر ذي الحجة على سبيل الوجوب. يعني عايز يقول عائشة بتقول له ما صمومش على سبيل الوجوب. ده القول الثاني. قالت السيدة عائشة قالت النبي ما صامش العشرة لأن النبي ما كانش بيصوم اليوم العاشر اللي هو يوم العيد. يبقى هي نفت العشر كاملة، والسيدة حفصة قالت كان بيصوم ايه؟ التسع، يبقى مفيش تعارض. القول الثالث، وركز بقى دي المهمة ودي اللي فعلا خطيرة، قال لك ايه؟ قال لك قول المثبت يقدم على قول المنفي. وضح يا عم الشيخ صلى الله على رسول الله. السيدة حفصة بتقول ايه؟ كان النبي بيصوم ايه؟ التسع، والسيدة عائشة بتقول ايه؟ ما كانش بيصوم العشر. هنا علماء أصول الفقه بيقولوا المثبت يقدم على المنفي. يعني إيه؟ اللي عنده علم زائد يقدم على الذي ليس عنده علم. أضرب لك مثال ووضح الرؤية. احنا قاعدين في مسجد شوقي، دخل سين من الناس، جميل؟ سين من الناس دخل الجامع، أنا شفته، الأستاذ أحمد قاعد ما شافوش، هو دخل صح؟ بس أنا شفته هو إيه؟ ما شافوش وخرج، قمت أنا قايل سين دخل الجامع، أحمد قال لا ما دخلش. هل معنى كلام أحمد إن ما دخلش إن هو فعلا ما دخلش؟ ها؟ هو دخل بس ما إيه؟ ما شافوش، لكن علاء شافه، أنا شفته، فعلاء عنده علم زايد عن مين؟ عن أحمد. هنا بقى بيقولوا عائشة ما شافتش النبي مصوم التسع أيام، لأن النبي كان أصلاً متجوز 11 فكان بيمر على كل واحدة ليلة، فما راحش لعائشة في العشر أيام، لكن ممكن يكون صام في يوم حفصة، فحفصة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، فعندها علم زائد على علم عائشة، وهنا يقدم قال الكلام المثبت على كلام مين؟ المنفي. ولذلك يستحب صيام تسع ذي الحجة والإقصار من الصيام في هذه الأيام. قال الشوكمي في نيل الأوطار وأن عدم رؤيتها لعائشة رضي الله عنها له صائما لا يستلزم العدم، على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في الحديث، فلا يقدم في ذلك عدم الفعل. طيب هنا مسألة هتعرف يعني دلوقتي اتكلمت عن إيه يا جماعة؟ عن الصيام الإيه؟ القسم الثاني من أقسام الصيام، الصيام الإيه؟ المستحب اللي هو يسافع له العقب ايه ولا يعقب تاركه. اتكلمنا عنه دلوقتي. طيب لو انا صايم، مساله عايز اتعرف انت، مساله فقهيه، لو انا صايم يوم من ايام التطوع وجيت بمزاجي كده فطرت، هل علي شيء؟ هنا العلماء اختلفوا، فمن الفقهاء كالاحناف والمالكيه قالوا يلزمه ان يقضي يوما مكانه. قالوا يلزمه ان هو يقضي يوم ايه؟ مكان. يعني انا مثلا عند الاثنين قلت اصوم الاثنين لله، جيت الظهر كده جوعت او عطشت قلت اما اشرب واكل وخلاص انا صايم تطوع يا عم الشيخ. هنا الاحناف المالكيه قالوا لو فطر متعمد يقضي يوم مكان. انا بتكلم عن الصيام ايه؟ التطوع ماليش في رمضان، لان انا من افطر في رمضان باجماع على ان هو يقضي مكان. انما الشافعيه والحنابله قالوا ليس بواجب عليه القضاء بل هو مستحب. طبعا استدلوا بحديث ام هانئ والحديث عند ابي داود والترمذي وصحيح الالباني ان رسول الله صلى الله عليه دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة. يعني مهاني كانت صائمة، فالنبي لما ادالها الإناء شربت، قالت أنا كنت صائمة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الذي يترجح لديه أن الذي يصوم صيام تطوع وأراد أن يفطر حتى ولو متعمدا ليس عليه شيء، ليس عليه أي شيء. هو قول الشافعية والحنابلة صلى الله عليه رسول الله. ناخذ بقى القسم السادس من أقسام الصيام وهو الصيام المنهي عنه. يعني في صيام ربنا نهى عنه يا عم الحاج، واحد صيام يوم العيدين، ينفع تصوم عيد الفطر؟ ينفع تصوم عيد الأضحى؟ طب لو واحد جه تصدر كده وقال لك انا هصوم يوم العيد ياخد ثواب؟ بل والله يأس من هو صيام يوم العيد. ليه؟ عن الصيام عباده، لانه خالف امر النبي محمد. عند البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وخد بالك نهي النبي في الحديث ده للحرمه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين الاضحى والفطر. وحديث ابي عبيد مولى ابن اصهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم يوم عيد الفطر، واليوم الاخر تاكلون فيه نسككم اللي هو يوم عيد الاضحى. اثنين الصيام ايام التشريق. انا بتكلم عن القسم رقم كام يا جماعه في الصيام المنع عنه؟ الله افتح عليك. يبقى اول حاجه من الصيام المنع يومين الايه؟ العيد. اثنين صيام ايام الايه؟ التشريق، ده مين؟ لغير الحج، انما الحج الذي لم يسق الهدي له ان يصوم ثلاثه ايام التشريق وسبعه اذا رجع الى بلده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق لانه قال ايام اكل وشرب. يعني ما تجيش تاني يوم العيد الكبير وثالث يوم العيد الكبير ورابع عيد اليوم الكبير وتصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مش مستحب، نهى. هناك نهي عن صيام هذه الايام لغير الحج. انما للحج عند البخاري من حديث عائشه وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي. طيب ثلاثه من الصيام المنع عنه الصيام يوم الايه؟ الشك اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. اربعه من الصيام المنع عنه صيام يوم الجمعه منفرد. واحد جاي يوم الخميس نوى ان هو يصوم يوم الجمعه في الايام العاديه، هل ده صح ولا غلط؟ لا نقول له غلط. عشان تصوم يوم الجمعه يا اما تصوم يوم قبله يا يوم بعده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبل او يصوم ايه بعد. انما اللي يفرج يوم الجمعه بالصيام نقول له لا، ايه منع عن ذلك. تبني للحرمة ولا للقراءة؟ للقراءة على الراجح من أقوال الفقهاء. طب بفرض يا عم الشيخ بقى جه يوم الجمعة ده يوم عرفة، ولا مش هيصوم يوم عرفة مش هيصوم تسع أيام. قلنا العلماء قال لك دي مناسبة يجوز صيام يوم إيه؟ الجمعة، لأنه مناسبته صيام يوم عرفة. أو جه يوم الجمعة مناسبة إن أنا بصوم يوم وبفطر يوم، فأنا فطرت الخميس صمت الجمعة فطرت السبت هنا هنا إيه؟ أفرطت يوم الجمعة بالصيام. أقول لك لا، لأن أنت بتصوم يوم وبتفطر يوم، صليت على رسول الله. إنما واحد يفرض يوم الجمعة بدون مناسبة هنا أقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يوم عرفة يجوز صيام لصومه بقى، لأن دي مناسبة صليت على رسول الله. نعم. خمسة من الصيام المنع عنه صيام يوم السبت منفردا، برضه زي يوم الجمعة ما تصومش يوم السبت لوحده. ليه؟ قال رسول الله في الحديث عند ابن ماجه طبعا والترمذي وابن داود وصححه الشيخ الألباني لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء علي او عود شجر فليطبخه، حتى لو مش لاقي اكل يوم السبت ما تصومش، حتى لو هتاكل ورق شجر عشان ما تصومش يوم السبت كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يأتي سبب. وهناك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول إنهما عيلان للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. يوم كانش يصوم يوم السبت والأحد لمخالفة مين؟ لمخالفة لأنه أيام عيد للمشركين. ستة من الصيام المنع عنه صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها وحاضر. صلى على رسول الله واحدة عايشة مع بيتها مع زوجها في بيت عايزة تصبح تصوم الاثنين لازم تستأذن جوزها بالليل تقول له انا هصوم بكره، أذن لها بالصيام تصوم. طب لا ما تصومش ليه؟ ها؟ ما تصومش ليه؟ لأن طاعة الزوج ايه؟ واجبة، والصيام يوم الاثنين ايه؟ مستحب. نقدم المستحب ولا الواجب؟ الواجب، حق الزوج واجب. صليت على رسول الله والنبي قال ذلك عند البخاري ومسلم، قال لا تصوم المرأة وبعلها يعني زوجها شاهد إلا بإذنه. وقول العلماء على تحريم صيام المرأة النفل بدون إذن زوجها تحريم. طيب لو واحدة زوجها مسافر، بعض العلماء قال لك لا يشترط أن تستأذن. ليه؟ لأن العلة يا جماعة إن ممكن زوجها يطلبها للفراش وهي صايمة، فهنا ما تصومش الا باذن زوجها، انما جوزها مسافر خلاص تصوم كما قال النووي. قال النووي رحمه الله في المجموع اذا كان زوج المراه غائبا عنها في سفر او نحف فلا باس ان تصوم التطوع بغير اذنه. سبعه من الصوم المنع عنه الصيام الدهر كله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام العام كله انما تصوم السنه كلها. قال في حقه لا صام ولا افطر، يعني الذي يصوم الافطار كله لا منه خد اجر الصيام ولا منه ايه فطر. لا التمنية بقى من المنع عنه الصيام الوصال. يعني ايه صيام الوصال؟ انا صايم النهارده وجه المغرب ما اكلتش ولا شربت، العشاء لا اكلت ولا شربت، الفجر ولا اكلت ولا شربت، وهوصل يوم في يوم، يعني ايه هصوم اليومين في يومين. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، يعني بالأمة والحديث البخاري ومسلم. فقال يا رسول الله إنك تواصل، خد بالك ثبت إن النبي كان بيصوم الوصال ما تصلى عليه، يعني كان النبي بيواصل يوم واثنين من غير ما يفطر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الوصال، نهى النبي عن صيام الوصال. لا فقال يا رسول الله إنك تواصل، طب أنت بتنهى وأنت بتواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. يا سلام، خد بالك خصوصية من خصوصية مين؟ النبي محمد. بتقول له يطعمني ربي هذه ويسقيني، يعني كان النبي بيأكل مش ربنا بيأكله بيشربه. صليت على رسول الله. تسعة من الصيام المنع عنه صيام الحائض والنفساء. واحدة حائض قالت أنا هصوم، يقول لا لا أنت تأسمت، ده انت لو صمت وانت حائض تأثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. عشرة من الصوم من عنه صيام المريض الذي يخشى على نفسه لا باس. واحد مريض ورمضان دخل عليه وعايز يصوم، الاطباء قالوا له لو صمت هتهلك هتموت، وقال هصوم. هنا نقول له انت تاخد حسنات ولا تأثم؟ ده انت تأثم، لا ضرر ولا ضرار، ومعاك رخصه خد الرخصه. صليت على رسول الله. المبحث رقم 7 بسرعه كده عشان احنا داخلين على رمضان، لازم تاخد بقى احكام سجود شهر رمضان الهلال، ونخلص المبحث ده بالظبط ان شاء الله في 5 دقائق. بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ قال لك يثبت دخول شهر رمضان باحد امرين: واحد اكمال شعبان 30 يوما، او رؤيه الهلال ليلة الثلاثين في يوم 29 بالليل. احنا المسلمين بنبص على الهلال يوم 29 بالليل، الهلال ظهر يبقى النهارده بكره ايه؟ رمضان. طب ما ظهرش يبقى بكره 30 شعبان، واليوم اللي بعد رقم 30 ده يوم ايه؟ لان خد بالك ان الشهر الهجري لا بيقل عن 29 ولا بيزيد عن ايه؟ عن 30. يبقى يثبت دخول شهر رمضان باحد امرين: بإكمال شعبان 30 يوم، أو رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان لقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم. و ولحديث النبي كما عند البخاري ومسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فالهم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما 30 يوما. طيب بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ طبعا احنا هنا بقى ربنا اكرمنا في اجهزه فلكيه وبتطلع يطلع لجنه الافتاء والمفتي بيطلعوا يبصوا على الهلال. لكن خلينا واحد شاف الهلال لوحده، واحد شاف هلال رمضان لوحده، هل تثبت رؤيته للهلال؟ العلماء اختلفوا في المساله دي، منهم من قال تقبل شهاده الواحد في رؤيه هلال رمضان، وده قول ابن المبارك واحمد والشافعي. ومن الفقهاء من قال لا يقبل شهاده الواحد بل يقبل شهاده الاثنين، لازم اثنين يشوفوا الهلال. صليت على رسول الله. والاحناف قالوا اذا كان في السماء غايب يعني غمامه يعني تثبت رؤيه الهلال بشهاده واحد، اما اذا كانت مصيحه صافية السماء فانه لا يثبت رمضان واحد ولا اثنين الا بعد استفاضه الى ما الناس تشوف. والرابح هو القول الاول، لو راى واحد من المسلمين هلال رمضان يؤخذ بشهادته على المسلمين صيام رمضان كله. صليت على رسول الله. لكن وخد بالك مفيش فرق بين الرجل والمراه والعبد والامه، كله زي بعضه في المساله دي. طب هلال شوال؟ قال لك هلال شوال يشترط فيه اثنين بقى، لان في دليل. في ايه دليل؟ يعني قال لك يثبت هلال شوال لما نيجي ليله مثلا ايه ليله 29 رمضان، نيجي يوم 29 رمضان ليله 30 بالليل نشوف هلال شوال. لو اثنين شافوه ناخد بكلمته، لو واحد ما ناخدش بكلامه، لان هناك دليل على ذلك وهو الراجح من اقوال الفقهاء. هو قال السبت او الحد ما غلطش، انما لو جه سبت دي المشكله. هو كل ان شاء الله يوم السبت بس السبت او الحد ما يفتيش بقى. ما يفتيش، هو يقول السبت لو احنا هنشوف الهلال يوم الجمعه من ليل، او يقول الحد لو السبت ده رقم 30 في رمضان، انما يجزم يقول السبت ده اشتغلت مفتي ده شفت الهلال. لا نعم. طب لو واحد راح الهلال وحده والناس عايزه تفطر، العلماء قال لك الراجح ان هو يصوم وحده. يصوم ايه؟ وحده. ده قول ابن عثيمين، وقال لا يفطر الا مع الناس، لا يفطر الا مع الناس. طب مساله حكم صيام يوم الغيب، مثلا النهارده 29 شعبان ونروح نبص في السماء عشان نشوف الهلال، لقينا غمامه ما شفناش الهلال، نصوم اليوم ده ولا لا؟ اللي هو يوم رقم 30 يمكن يكون الهلال ظهر واحنا ما شفناهوش، يعني شكينا فيه، خدت بالك؟ فمن العلماء من قال يصام، ومن العلماء من قال لا يصام، والراجح قول الجمهور بمنع الصيام لقوة الأدلة على ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله بعد ما ذكر الخلاف بين الفقهاء وأصح هذه الأقوال هو التحريم، إن أنت ما تصومش يوم الغد. المسألة الأخيرة وبقى نختم، اختلاف المطالع يا جماعة، لان دي خد بالك بنتعرض لها كل سنه. يقول لك السعوديه شافت الهلال النهارده وعندنا في مصر ما شافتوش، سواء في رمضان او في العيد. هل هنا بقى هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال اذا رات بلده من بلدان المسلمين الهلال يجب على جميع بلدان المسلمين الايه؟ ان هم يصوموا مع بعض. ده قول. في قول ثاني قال لك لكل بلده هلالها، وطبعا كل قول اللي معانا ليه؟ لكل بلده ايه هلالها؟ يعني السعوديه هتصوم السبت مثلا، ومصر هتصوم الحد. يبقى ده قول من اقوال الفقهاء، قول ابن عباس رضي الله عنهما من اصحاب النبي محمد ان لكل بلد هلالها. خدت بالك؟ في قول ثالث قال لك لو نبص على الاقطار المتقاربه والمتباعده، يعني لو في بلدان جنب بعض بلده منهم شافت الهلال يبقى البلدان دي كلها تصوم، انما البلاد البعيده لو ما شافتوش يبقى هي لها ايه؟ لها ان تكمل شعبان 30 يوم. والخلاف كما قال العلماء خد بالك في هذه المساله سائغ سائغ، يعني لو احنا هنا في مصر اختلفنا مع السعوديه ماشي مع مصر ما فيش مشكله. طب لو اتفق ربنا واحد صف الامه، خدت بالك؟ وبعد كده كانت الدوله بتقول احنا شفنا الهلال كل دول الاسلام خدت بالقوم يبقى افضل، يعني كده صح وكده ايه؟ صح، علشان ما فيش حد يعمل منافسه ولا حد يعمل مشاركه فترة من فترات كان بعض الشباب بيجي طالما السعودية شافت الهلال يقول لك انا هصوم بكرة مع ان مصر هتفطر بكرة ويقول نعمل قلق وبلبلة. لا دي مشكلة تانية مش عايزين نتعرض لها. المسألة الخلاف فيها سائل ويجوز ان تصوم مع بلدك ولكل بلد هلالها ولكل بلد رؤيتها. عند هذا الحد نكتفي ونكمل باذن الله في الاثنين القادم بس مش بعد التراويح بقى ان شاء الله. الدرس يوم الاثنين برضه بس هيبقى بعد العصر الاثنين في رمضان وبعد العيد نرجع تاني الاثنين بعد العشاء بامر الله عز وجل. نقول اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقم الصلاه.